برامج الأطفال تقدم فزورة. لا أنا اللي هقول. طب خلاص. أنا هسأل مرة وانت تسأله مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. سؤال وجواب وجواب وسؤال في البرنامج العام. في البرنامج العام ما تنتشر ما تنتشر. في البرنامج العام في البرنامج العام. أصحابي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة. ونعرف نفسنا بسرعة. طيب الله هاني أحمد وجي. حالة هاني أحمد وجي. فهد سيد إبراهيم. عمر محمد. ويلا سوا نفكر وننشط عقلنا في فزورتنا الجديدة. وهنكسب هدايا ونستفيد معلومات جديدة ومفيدة. الفزورة عن حيوان ولا جماد ولا فاكهة ولا إيه؟ عن طائر من الطيور الضخمة وكلنا بنحب نشوفه. وطائر يعني كائن حي بياكل ويشرب ويكبر وليه جناح كبير. طائر يعني شبه العصفورة ولا ايه؟ بنشوفه بحديقة الحيوان؟ ايوه وبنروح نتفرج عليه لان شكله جميل. طائر يعني ممكن نربيه في البيت؟ لا ما ينفعش لانه كبير وضخم وبيعيش في الغابات وفي الحدائق والمزارع. وزمان كان الملوك بيربوه عندهم في القصر عشان جميل وشكله فخم. وبياكل ايه؟ بياكل الحشرات والضفادع وكمان الحبوب والفاكهة والأعشاب. وبيولد ولا بيبيض؟ احنا قلنا انه من الطيور يعني بيولد. والطيور بيبيض. الطيور بتبيض. برافو. وبيجيب من 4 لـ6 بيضات في حوالي شهر وبيحب يعيش في مجموعات صغيرة. كلنا عندي قفص ربيهم قفص ولا ايه؟ قلنا اكتر حاجة مميزة فيه ايه؟ اكتر حاجة بتميزه وديله الجميل والوانه الزاهية المميزة الاسود والازرق والاخضر. وديل الذكر منه اطول واجمل من ديل الانثى وبينشر ريشه على شكل مروحة جميلة طولها اطول من جسمه بحوالي 5 مرات. حد يفهم؟ نعامة. بغبغين. نعامة. ممكن طب يكون تاني ايه؟ حد عنده رأي تاني؟ لا انا إيه اللي ألوانه جميلة؟ هو بغبغان اللي ألوانه جميلة ودايما بيبقى مشهور ان هو بيطلع في القصص ان هو مغرور وحاجات كده. عارفة بس مش فاكرة اسمه ايه. وانا عارفة بس مش فاكرة اسمه ايه. اول حرف منه طه. توسوش. توسوش. برافو يا عمر. نسقف يا عمر كلنا. يعتبر الطاووس من أجمل الطيور. والطاووس في منه حوالي 20 نوع. في منه اللي لونه أبيض كله حتى ديله كمان أبيض. شفتوه في حديقة الحيوانات؟ أنا عمري ما شفته. أنا بشوف عصافير بس. ولا أنا. وفي طاووس بيكون لون الجناحات بتاعته سودة. وفي الطاووس أنا بشوف الطاووس. أنا ما رحتش جنينة الحيوان أبدا. وفي طاووس لونه برونز. طيب أنا بشوف الطاووس اللي لون ديله. يعني انت شفت الطاووس قبل كده عارفينه يعني؟ بشوفه بيطير. عارفه يا حنا؟ بشوفه بيطير. احنا عندنا ورقه مرسومه عليها طاووس. لكن انت بقى كنت مش فاكره اسمه بس يعني لكن عارفاه. طب مين يقول الطاووس بياكل ايه؟ بياكل الضفدع وبياكل الاعشاب وبياكل الحبوب والفاكهه والحشرات. حشرات يعني نمل ودبان الحاجات دي. مين يقول لي الطاووس بيعيش فين؟ في حديقة الحيوانات. في حديقة الحيوانات وفي المزارع. الناس بتحب تروح تتفرج عليه وخصوصا لما بيفرد ديله. وبتحب تشوف الوانه الجميله. لا البغبغان هو اللي الوانه اجمل. البغبغان انت رايك البغبغان اجمل؟ البغبغان برضو جميل. برافو عليكم. وعمر اول واحد قال طاووس يسقف ويقول هي.